فعايزين بيت ما شاء الله، بيت مليان طاعة، بيت مؤسس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بنقول لابد يكون في كفاءة. لكن ايه المقصود بالكفاءة؟ المماثلة بين الزوجين، يعني بالبلد كده الاثنين يبقوا زي بعض. طب هل هو ده المطلوب؟ هل المطلوب يبقى الزوج زي الزوجة بالضبط؟ يعني كفاءة في الحالة الاجتماعية والحالة المادية والحالة الثقافية والتعليمية والحالة الجمالية والشكلية والذوقية واللبسية يعني هل المطلوب منه يبقى في كل حاجة هما الاثنين زي بعض؟ هو غني هي غنية، هي معاها بكالوريوس طب هو كمان لازم بكالوريوس طب، هي مثلا جميلة لازم هو يبقى جميل، هي عينيها خضرة لازم يكون عينيها خضرة، يعني هي شعرها أصفر لازم هو، يعني هل ده المطلوب؟ ما هو ده اللي عايزين نعرفه للادي، لأن ناس كثيرة جدا وقعت ما بين إفراط وما بين تفريط، ما بين لا لا لا احنا ما تفرقش معنا يا جماعة أي حاجة أهو، يعني إيه زي ما بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيطة، يعني فاهم ازاي؟ لا بس في مشكلة، ما هو لما حضرتك تتجوز الأخ ده تمام، فممكن بعد كده ما يحصلش توافق، ممكن بعد كده يبقى في مشاكل فيحصل عياذا بالله فراق. طب ليه؟ ما بالأول كده نشوف إيه المناسب لينا عشان لما نتجوز يبقى نتجوز صح. الناس بيقولوا في أمور الدنيا لما تروح تشتري عربية لازم تنشن صح علشان تعرف تعيش صح، ولما تعوز تبني بيت لازم تختار موقع ممتاز بيطل على ثلاث نواصي، ويا حبذا لو كان على النيل أو على البحر، يا سلام حاجة جميلة جدا، واخد بالك؟ ولازم تكون الأساسات 100% وتختار مهندس صح وتختار عمال صح وتظبط دنيتك عشان تعرف تعيش يعني صح الصح زي ما بيقولوا يعني. فمن باب أولى بقى ده زواج، يعني أنت لو عايش في قصر جميل جدا جدا معمول كله بالرخام ومعمول بحاجات يعني جميلة جدا وأغلى أنواع يعني التحف وعايش مع زوجة تعباك، أنت مش هتكون سعيد في القصر ده. نفس الحكاية لو هي عايشة برضه في قصر جميل جدا وعايشة مع زوج تعبة هي مش هتكون سعيدة. فعشان كده بقول لازم نشوف من الأول موضوع الكفاءة، مين يصلح لمين ومين يستحق مين. فعشان كده تعالوا نبدأ موضوع الكفاءة في الزواج بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم بيقولوا إيه المطلوب في الكفاءة؟ قالوا مطلوب حاجة كتير جدا، مطلوب كفاءة في الصلاح والاستقامة وفي الحالة المادية، ومطلوب في النسب وفي الحرية وفي الحرفة وفي المال وفي كل حاجة لازم يكون فيه كفاءة. يعني بالبلدي كده نقول التوتال المجمل بتاع الرجل ده يصلح تماما لهذه إيه الفتاة، الرجل ده يصلح ويستحق أن يتجوزها. وفي المجمل واحد تاني لا ما يصلحش بالمرة من الألف للياء، معلش بكل المقاييس ما ينفعش يتجوز دي، واخد بالك؟ مع انه الجوازة مش حرام لكن مش هعرفوا يستمروا، الحياة مش هتستمر. خلينا واقعين يا جماعة عشان كده انا ما زلت على الحياة، انا لسه مش هقول ايه المطلوب في الكفاءة. هل مطلوب كفاءة فقط في الدين بس ولا مطلوب في الدين وفي الدنيا برضو الاثنين عشان برضو نبقى يعني ايه يعني نبقى عايشين دنيتنا واخرتنا صح؟ فعايز اقول انا ما زلت على الحياة، وفي الاخر خالص اخر الدرس بعد ساعة ونص هقول لكم رأيي، لكن دلوقتي انا مش هقول حاجة خالص، انا ما زلت هعرض اقوال اهل العلم فقط، وفي النهاية اقول لك حضرتك رأي ايه في هذه المسألة، برجح انهي مسألة. طيب لكن ذهب ابن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من علماء الأمة من السلف ومن الخلف الى ان الكفاءة المطلوبة هي الكفاءة في الدين والخلق وبس. خد بالك يعني معنى كلامهم يجوز للرجل الفقير جدا ان يتجوز واحده غنيه جدا، والرجل اللي معهوش شهاده خالص يتجوز واحده دكتوراه واخده دكتوراه، ويجوز للرجل اللي عنده حرفه بسيطه قوي يتجوز واحده صاحبه منصب كبير جدا، فاهم ازاي؟ وهكذا. لكن قالوا لو كان الزوج بقى غير مستقيم مش متدين لا يصلح ولا يكون كفءا لاي امراه مؤمنه. ما زلنا لسه عمالين ايه بنحط نقاط كده، ولسه في النهايه هنقول الصوره المجمله وايه الراي الراجح في هذه المساله. يبقى عندنا كام فريق حبايبي؟ عندنا فريقين، فريق بيقول يا جماعه الدنيا دي من فاته فاحنا مش عايزين كفاءه غير في الدين وبس، يعني واحد متدين حتى لو ما حلتوش اي حاجه، لو معهوش اي شهاده، لو مالوش اسره ولا مكانه اجتماعيه ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفه ولا اي حاجه، المهم ان يكون متدين وبيصلي والحمد لله وزي الفل وكده خلاص نجوزهم. وناس تاني بيقولوا لا ده لابد مع الدين، وطبعا الاثنين اتفقوا انه يكون متدين، يعني مش هنجيب واحد كده يعني ما فيش خالص لا دين ولا خلق وهنقول يلا نجوزه، ده ما ينفعش بالمره. لا الاثنين متفقين على ان الدين هو الاساس، لكن جمهور اهل العلم بيقول مع الدين عايزين برضه يكون في تقارب في الناحية المادية، يعني مش شرط مثلا لو هي مثلا معاها 50 مليون جنيه يبقى هو كمان عنده 50 مليون، وإلا لو معاها 49 مليون ما يصحش للزواج، لا إنما المقصود يكون ماديا الحمد لله يعني دافيان مريش

الأحوال إزاي؟ يعني أعطيك مثال بسيط خالص. حديث رواه النسائي بإسناد حسن إن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق راحوا اتقدموا هما الاثنين طبعا في أيام مختلفة، يعني كل واحد فيهم طلب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رفض قال لهم إنها صغيرة، فلما خطبها علي بن أبي طالب وافق النبي وزوجها من علي لأن السن متقارب، خد بالك. في حين بقى في المقابل، في المقابل الله، طب ما النبي اتجوز أمنا عائشة وكان الفرق ما بينهم على الأقل 45 سنة، واضح؟ وقبل كده اتجوز أمنا خديجة وكانت هي أكبر منه ب 15 سنة. يبقى إذن القاعدة هنا إيه؟ هي الراحة النفسية. وإذا كان في إمكانية للزوج إنه يتجوز واحدة في سن معين وهيقدر يراعيها ويديها حقها ويعيش معها حياة ترضي ربنا فلا بأس، فلا بأس. فبعضهم بيقول لا لازم يكون الفرق بسيط جدا، 3 سنين 5 سنين 10 سنين بكتير، وبعضهم بيقول لا المسألة خاضعة لارتياح البنت أو الزوجة وارتياح الشاب اللي هيتجوز. ممكن يكون الفرق ما بينهم 20 سنة 30 سنة وهو بيستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى يديها كل حقها ومعايشها أجمل حياة ومخليها سعيدة جدا جدا، وممكن تتجوز واحد قدها أو أصغر منها أو أكبر منها سنتين ويعذبها ويوريها النجوم في عز الظهر. يبقى المسألة خاضعة ليه؟ لمدى الارتياح. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. واحنا عارفين سيدنا عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وكانت صغيرة جدا جدا جدا، تكاد تكون من سن أحفاده مش أولاده كمان. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ طيب بعض الناس بيقولوا برضو بالنسبة بقى مش موضوع السن بقى، يبقى إذا موضوع السن احنا اتفقنا ان الأصل بيقولوا ان يكون السن متقارب، لكن المسألة برضو مفتوحة على ايه؟ بناء على الارتياح وبناء على قدرة الزوج. في زوج ما شاء الله يبقى عنده مثلا 50 سنة وصحته زي شاب عنده 30 سنة، وفي واحد عنده 30 سنة وتقدر يعني تقول الله يرحمه، واخد بالك؟ يعني تحس ان هو خلاص يعني ايه متهالك ضايع خالص صحيا وبدنيا وعقليا وماديا وكل حاجة. اذا المسألة بتتوقف على الشخص نفسه، ممكن تقبل هذه المسألة لو كان سن حتى لو كان كبير، ولكن في توافق روحي وجسدي ومادي بين الزوج وبين الزوج. طيب بعض الناس بيقولوا لازم يكون في كفاءة مادية، ايه الدليل على كده؟ قالوا حديث صحيح رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله خطبني معاوية ابن ابي سفيان وخطبني ابو جهم، واحد اسمه ابو جهم والتاني معاوية ابن ابي سفيان، اتجوز مين يا رسول الله؟ النبي قال لها لا ده ولا ده. وخدوا بالكم بقى، وده الكلام ده مفيش حاجة، لان من ضمن المباحات في ذكر الإنسان بمثل هذه المسائل مباحات إن احنا نذكره عند سؤال الناس عن الزواج. فلان بيسألني أجوز بنتي من فلان، فأقوله لا. ليه؟ أنا أعرف إنه بيشرب خمر، بس مش لازم أقوله ده بيشرب خمر وبيعمل كذا وبيسوي كذا، لا أذكر له علة واحدة، علة واحدة تمنع الزواج خلاص، لا داعي إن أنا أخوض أخطر من كده. شاهد في الموضوع النبي عليه السلام قال لها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. دي ليها معنيين، لا يضع عصاه عن عاتقه معناها انه كثير السفر، والمعنى الثاني ان هو كثير الضرب للنساء. لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ايه؟ يعني اما ان هو على طول مسافر فهيسيبك قاعده في البيت لوحدك، واما ان هو لا يضع عصاه عن عاتقه ان هو بيضرب النساء كثيرا، وفي الحالتين اسوأ من بعض، يا اما يسيبك لوحدك اما يضربك. واما معاويه لفظ الحديث، واما معاويه فصعلوك لا مال له، ما عندوش فلوس. ثم قال لها انكحي أسامة بن زيد، فوافقت على زواجها من أسامة بن زيد وسعدت معه سعادة عظيمة. يبقى إذن هنا بيقولوا لا بد من الكفاءة في المال، والدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. وصعلوك دي مش شتيمة على فكرة، ده لفظ لغة عربية يعني قصده إيه؟ مفلس يعني ما بحلتوش حاجة، تمام كده؟ طيب لكن بعض أهل العلم برضو عشان ما انتهش بيقولوا لا يا عم ما فيش أي دليل على موضوع كفاءة في المال، والدليل على كده قول المولى عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. تأمل بقى مع الآية بيقول إيه؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنت زعلان من إيه؟ إن هو فقير أكيد ربنا هيغنيه من فضله سبحانه وتعالى، ده راجل بيلتمس النكاح والزواج والعفاف. والدليل على كده ايضا حديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال كان عند احمد والترمذي بإسناد حسن قال ثلاثة حق على الله عونهم، اول واحد

من هذا البرنامج، وربنا يبارك فيك يا رب. وأتمنى نكون استمتعنا مع بعض بحلقة النهاردة عن التكافؤ في الزواج. وقلنا جماعة أن العلماء حتى قالوا لابد من التكافؤ في الناحية المادية والمكانية والاجتماعية والأسرية والوظيفية والدينية، إلا أنهم قالوا أن العالم كفء لأي امرأة، لأن العلم خير من المال. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رأى أحمد الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو صادق النية يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. والرجل الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل. قالوا فالتفاضل ما بين الرجل الأول والثالث: الأولان ربنا آتاه مالا وعلما فهو بأعلى المنازل، والثالث ربنا آتاه مال ولم يؤتيه علما فهذا بأخبث المنازل. فقالوا فكان الفضل هنا للعلم بفضل الله سبحانه وتعالى، فالعلم خير من المال، فالمال يحرسك، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. لكن عشان برضو المسألة تبقى واضحة جماعة، إن احنا قلنا يا حبذا الأصل إن يكون فيه تكافؤ في الدين والخلق، ويا حبذا جماعة إن يكون، مش عايز أقول تكافؤ بالملي في الناحية المادية والاجتماعية والأسرية والتعليمية، لكن بقول لو كان فيه تقارب. يعني ايه تقارب؟ يعني واحدة واخدة بكالوريوس وهتتجوز واحد واخد مثلا دبلوم أو شهادة متوسطة، لا بأس، فيش مشكلة. انما تبقاش هي واخدة دكتوراه وهو يعني ما بيعرفش يقرأ ويكتب، بتحصل مشاكل. والله يا جماعة الجواز مش حرام، لكن بتحصل مشاكل، واحنا خايفين على الأسر، ما نفسناش ان اي أسرة مسلمة يحصل فيها تفكك او انفصال. لو هي مليارديره وهو انسان فقير جدا يعني بالبلد مش لاقي ياكل، هيحصل مشاكل. انما لو هي مثلا غنيه جدا وهو غني متوسط الحال، ما فيش مشكله، يحصل زواج، وبفضل الله ربنا هيبارك في هذه الزيجه المباركه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونتلقى اتصالاتكم. معانا مين السيف؟ مين؟ رباب من الجزائر، طارق من الجزائر. السلام عليكم. من مصر؟ طيب مصر والجزائر واحد ان شاء الله. السلام عليكم. ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك يا استاذ محمود؟ ازي حضرتك؟ كامل حالك؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يصلح حالك وحالك يا رب. امين يا رب. انا والله العظيم بحبك لله. احبك الله زي احترفي. انت ومشايخنا والله العظيم. ربنا يخليك. متجوزة؟ سبحان الله تعالى يجعل كلكم كده وقلوبنا متعلقة بعض الرحمن. امين يا رب. متجوزة ولا يا استاذ طارق؟ الحمد لله متجوز وعندي اثنين الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. امين يا رب. انا عايزك بس تدعي لي بس يا شيخ عشان ربنا سبحانه وتعالى بس يرفع عني البلاء. ربنا يا رب يرفع عني. يعني ايه؟ جعلكم يعني ايه؟ وصلوا أهل الذكر، فربنا تعالى يجعل في إن شاء الله الرحمن كده في دعائك ربنا يكرمك يا رب البلاء إن شاء الله. يا ربنا يا رب يرحمك. الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه معنا بيقول يعني جلت الدنيا زوجة صالحة. نعم. فهو الحلقة بتاعت حضرتك دي جميلة جدا والله بالنسبة للشباب. ربنا يخليك. وإحنا في الزمن دوت فعلا مفقودين موضوع الدين ده يعني. ربنا يكرمك. يعني معظم الناس دلوقتي يعني أو الشباب بمعنى أصح. طيب. نعم. الشاب بينزل لما هو الساعة 7 بيجي الساعة 12 من بيته. في الحياة التفكير فيها بيبقى بسيط جدا. في التاني حتى مثلا بالنسبة للناس دلوقتي في في في يعني في معظم الحياة تفكيرها كله بقى دنياوي. نعم. فبس ربنا يجعلكم سبب ربنا يكرمك احنا بس نتقرب ليه لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لك في حاضر استاذ والوالدتي. ربنا يبارك لك في والدتك يا رب، ويا ريتك وانت قاعد دلوقتي لو هي جنبك تقبل ايديها، وربنا يكرمك ويبارك لك في اولادك يا رب، ويفرج عنك وعن جميع المسلمين الهموم والغموم، اللهم امين. الاستاذ كمال من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام. انا ام كمال. يعني ام كمال. نعم معلش. السلام عليكم. الله يخليك ام كمال. الله يخليك. بغيت نسولك عندي واحد بنت مرضعاها، انا بنت اختي. نعم. وعندي الولد كبر منها ما مرضعش معايا، مرضع مع واحد البنت. نعم. وبغيت نزوجها للولد الكبير. نعم. حلال ولا حرام؟ ربنا يحفظك يا رب. شوف ام كمال، ربنا يبارك فيكي. هو اللي من رب يعني كلام. سؤال واضح. السؤال حاضر، السؤال واضح. بص يا ام كمال، هو المحرم في مساله الزواج اذا كان اجتمع الشاب والبنت على ثدي واحد، يعني هي رضعت من الثدي ده وهو رضع من الثدي ده، ويكونوا الاثنين رضعوا كل واحد منهم رضع 5 رضعات مشبعات، هذا هو الذي يحرم الزواج ده، واما غير ذلك فلا يحرم. مين معانا يا استاذ شريف؟

تؤجري عليها ولا تعاقبي على تركها، لكن عايزين نقول ان يعني هدي النبي عليه السلام احسن الهدي. قال كان صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، حتى لو هتصلي مش 10 ولا 6، لو هتصلي ركعتين طوال والدوم عليهم شيء جميل جدا. المهم ما يبقاش من 10 ركعات لما فيش ولا ركعه، عايزين يعني ايه يبقى التواصل جميل. ربنا يبارك فيك يا استاذ. الاستاذ علي. عليكم السلام. الاستاذ علي من النمسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف علي. حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا خالي، ربنا يحفظك. الله يجزيك كل خير. والله يحبك في الله يا شيخ. حبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعز حضرتك. الله يخليك يا رب. عندي بعد إذنك ثلاث أسئلة إذا تكرر. اتفضل تحت أمرك. سؤال أول. نعم. في عندي صديق تزوج من أمرأة، طبعا هي غير مسلمة نساوية. لو في صديق نعم. تاني معيش سؤال. أيوة. في عندي صديق كان متزوج من امرأة نمساوية. نعم. غير مسلمة. نعم. وطلقها، لكن طلقها فقط باللسان شفهيا طبعا، لأنه هو تزوج حتى يعني عند شيخ عادي، يعني إنه لأنه هنا إذا بتتزوج بالكنيسة الوضع بيختلف، أو خلينا نحكي بالبلدية أو هيك شيء. نعم. هل زواج الطلاق عفوا طلاق جائز؟ طبعا هو طلقها اكثر من مره، يعني اكثر من 3 طلقات. اكثر من 3 طلقات؟ نعم. يعني طلاق من غير ورق يعني؟ ما هو الطلاق من غير ورق. طلاق من غير ورق حتى بيحسب طلاق. يعني هل في عهد النبي عليه السلام كان بيأيد كل طلقه عند المأذون؟ لا، هو المحسوب من الطلاق ما دام قال لها بطلاق صريح انت طالق خلاص، يبقى حسب الطلقه. مره تانية في موقف تاني او في وقت تاني قال لها انت طالق، نفس الحكايه. لو تمت الثالثه يبقى خلاص كده، يعني اكتر من 3 مرات خلاص، هو 3 مرات كفايه، لا اكتر من كده. تمام. على اساس ان عندكم هناك لابد ان الطلاق يكتب على الورق، صح كده؟ بس وعموما من الناحيه الشرعيه، سيبك من الناحيه القانونيه، من الناحيه الشرعيه 3 طلقات خلاص يبقى يفرق بينهما، وربنا يرزقه بواحد افضل منها ان شاء الله ويبارك فيها رب العالمين. عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم. اخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. والله انا احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يبارك في حضرتك. متجوز ولا لا؟ والله لسه انا بدور على ربنا يجوزك. قول امين. امين يا رب العالمين. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. والله كنت عايز بس رقم حضرتك بس. نورني. عايز رقم انا؟ طب ممكن تروح. حاضر عليا. ما عشان بس يدولي بس. ادولي يا استاذ شريف في الكنترول ان شاء الله. حاضر. عينينا. حاضر يا استاذ عبد الرحمن. تحت امر حضرتك. الأخت ليلى بتقول السلام عليكم، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم هي أنني صابرة على وضع الحجاب في البيت بسبب وجود غريب ولا أجد حريتي. الأخت منى محجوب، أولا أحب أشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت، جزاكم الله خيرا، وبرجو من حضرتك الدعاء ليا بالهداية، ربنا يهديكي. وأنا مش هقول لحضرتك هديتي إيه للنبي إلا لما أكون واثقة إني إن شاء الله أستطيع أن أعملها، وأتمنى أن تدعو لي بالإخلاص في القول والعمل، ربنا يرزقنا إياكي الإخلاص في القول والعمل. الأخت فاطمة من تونس بتقول أنا أختكم في الله فاطمة من تونس، وأتابع البرنامج باستمرار الحمد لله، وحتى لو فاتتني حلقة بنزلها وأشاهدها. أختي بتقول عمري 15 سنة ولبست الحجاب منذ 6 أشهر، والحمد لله هداني ربي والتزمت بالحجاب الشرعي بعد شهر من لبس الحجاب بفضل الله. أريد أن أقول لشيخنا محمود المصري إني والله أحبه كأبي لا ينقص عليه شيئا، جزاكم الله خيرا، حفظك الله لنا يا شيخنا، ودمت ذخرا للأمة ودلا لنا على الخير، وأسأل الله أن يجمعنا في جنات الفردوس، اللهم آمين يا رب العالمين. فيباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا محمود. لا ده معلش ربنا يبارك فيه، ده كتير عليا. هذا محمود المصري الذي اوصل هدي وسنتي للناس لوجه الله، وينظر الينا ويقول هؤلاء من تبعوه فاتبعوني، يعني يا رب النبي عليه الصلاه والسلام يباهي بكم الامم يوم القيامه. دكتور حسان من فلسطين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور حسان. نحييك ان شاء الله على هذا البرنامج. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يبارك فيك ويحفظ اخواننا في فلسطين يا رب، ويفرج عنكم الهموم والغموم وينصركم على اعدائكم يا رب العالمين. والله انا يا شيخ، انا المفروض يا شيخ والله انا بس بدي توجه ان شاء الله نداء للشباب خاصه، انا طبعا بحكم عملي كمأذون عقود زواج. نعم. إيه بالنسبة للطلاق، يعني نداء بسيط للشباب على أن يتروا شوي بالزواج. نعم. ويختاروا، أو كان الزوج يختار الزوجة الصالحة، أو كان الزوج يعني يتروا. نعم. باختيار الزوج، لأنه بالفعل عمال بكثر الطلاق جدا جدا. نعم. جدا في مجتمعنا. نعم. وطبعا بطبيعة الحال الطلاق يعني تفكيك للأسرة بكاملها. طبعا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الطلاق يهتز منه 10 بحمام.

عشان هو ما يبصش بره. دي نقطة. النقطة الثانية أو الأولى بمعنى صح، ذكري بالله إنه خد بالك إن لو أنت بصيت لبنات الناس ممكن تلاقي حد يبص لبناتك، وخد بالك وإحنا عندنا أعراض وعندنا وعندنا وعندنا، عشان ربنا يكرمه ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويعرف إن الكلام ده ما يجوز شرعا. الوقت معاكم والله بيجري بسرعة شديدة جدا. طب نستقبل أخر تلفون. أنا بكلمه يعني بس برضه هو مش متجاوب معايا يعني. يعني بصي عليك بحاجتين، ذكري بالله وبأسلوب لين كده وجميل، وفي نفس الوقت حولي أن أنت تقدمي له أجمل صورة وأبهى صورة. الحاجة الثالثة عايزك تكثري من الدعاء، ودي أول حاجة. يعني ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا شريف؟ الأخت نادى. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا تقدم لي واحد، انا بكالوريوس وهو معاه ثانويه عامه. نعم. ودلوقتي هو كويس جدا، وهما بيقولوا كل الناس بيقولوا ان هو كويس ومتدين. خلاص انا مش عارفه ارد اقول ايه. لا مفيش مشكله خالص، ما احنا قلنا يكون في تقارب، مش لازم هو بكالوريوس انت بكالوريوس، هو بكالوريوس انت هو ثانويه عامه انت بكالوريوس، مفيش اي مشكله ما دام انسان متدين وكويس وعلى خلق. توافق ان شاء الله. الف مبروك اخت ندى. يعني مش عارف اقول لكم ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.